بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل، أيتها الفاضلات، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. غربت شمس هذا اليوم الخميس 15 من شهر صفر في هذا العام، عام 1445، من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأدينا بعدها فريضتين من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وهنيئا لكم أيها الجمع الكريم، هنيئا لكم ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها خمس بشارات هي لكم ولأمثالكم في جلوسهم وسعيهم وحرصهم على تتبع مجالس الذكر، تشبها بملائكة الله، فإن الله جل وعلا له ملائكة سيارة في أرضه تبحث عن المرتع الطيب، كما يبحث أهل القراش والحلال عن المراتع الطيبة لإبلهم. مراتع الملائكة هي مجالس الذكر، فإذا رأوها ورآها واحد منهم نادى بقيتهم أن هلموا تعالوا وتجمعوا إلى مجالس الذكر فارتعوا. العربان إذا عين لخد طيبة في حلاله وده ما يجيها إلا هو، يصد الناس منها. لما تعلمونه من حظ النفس وتطلعها إلى مراداتها من حسد وغبطة وما إلى ذلك. فهي مجالس تحفها ملائكة الله، تضرب بأجنحتها بعضها فوق بعض إلى أن تبلغ عنان السماء، كرامة للذكر ولأهله والعلم والفضل ورواده وجلسائه. هذه واحدة. وأما الثانية فهذه السكينة نزلت عليكم وهي بادية فيكم، وهذه المجالس لا صخب ولا سب ولا ارتفاع أصوات، بل سكينة بادية ونازلة عليكم، وهذه الثانية. أما الثالثة فتغشاكم رحمة الله، أي تعمكم قريبكم وبعيدكم. وأما الرابعة ويا لها من فضيلة، أن الله جل وعلا في علاه يذكر المجتمعين على ذكره في مجالس العلم، يذكرهم ذكر مدح وثناء وإشادة وغبطة في ملائه الأعلى. وقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، في لفظ ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، أي في ملائه الأعلى. في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأما الخامسة: لا حرمنا الله عز وجل واحدة منها، أنه يقال لكم في ختام مجلسكم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. فيا لها من إفضالات وإكرامات وإنعامات تتوالى من ربنا سبحانه عليكم وعلينا في هذه المجالس. سمعتم أيها الجمع الكريم عنوان هذه المحاضرة عن الزواج في أنواع، في أحكامه وفي أنواعه وفي فضله المندرج في هذه الأحكام. والله جل وعلا يقول في فاتحة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النكاح فطرة خلقية وهي سنة كونية، وكذلك أيدتها الشريعة وحثت عليها ورغبت فيها على ما يأتي في بيان أنواعها في الحكم الشرعي. لما؟ لأن دين الإسلام وشريعته، هذه الشريعة السمحة الغراء، جاءت موافقة للفطر، ملبية لاحتياجات البشر، احتياجات الخلق. لما؟ لأن الدين دين الله، والشرع شرع الله، والله جل وعلا أعلم بحوائج عبيده وخلقه، وقد بعث فيهم نبيه بهذا الدين السمح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وتمثل هذا في النكاح والزواج. لما نظمته الشريعة؟ لما أطرته وحفظته؟ لما سمعتم من كونها حاجة كونية وقدرية وحاجة شرعية؟ ولأن الخلق مضطربون في وثنياتهم وفي بدعهم وفي جاهلياتهم في هذا العقد، لعبوا فيه كل ملعب وأخذوا فيه كل ما أخذ. شريعة الإسلام قدست عقد النكاح لأنه استحلال للفروج بكلمة الله، وأخذ لها بأمان الله وعهده، فارتبط هذا العقد بدين الله عز وجل وبالتعبد له. في الجاهلية كانوا يتوارثون النساء، فالابن الكبير يرث من أبيه زوجاته ما خلا أمه، وفي بعض الجاهليات ينكح حتى أمه، في الجاهليات الوثنية. وفي جاهليات أخرى الزواج عقد لا ينفك، مؤبد كالسجن المؤبد، كما يقال عقد كاثوليكيكم كاثوليكي عقد كاثولي مؤبد في شريعة الإسلام. تطرق إلى النكاح الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون النكاح واجبا ويكون مستحبا مندوبا إليه على درجات الندب والاستحباب، من الندب المؤكد إلى الاستحباب المطلق، ويكون مباحا مستوي الطرفين، ويكون مكروها بدرجات الكراهية، ويكون محرما مشددا فيه. ولعلي في هذه العجالة أشير إلى هذه الأحكام الخمسة مضمنا لها ما جاء في أنكحة الجاهلية المحرمة التي للأسف تعاد وتبدى وتكرر بدافع الشهوة والاستغلال والتحايل على دين الله وحكمه. ثم بعده أدلف إلى موضوع مهم وهي أركان النكاح، ثم بعده إلى شروطه، وقد وعدت الإخوة ألا أطيل لأفتح المجال للأسئلة فلا ينسي آخر الكلام أوله. النكاح يكون واجبا يأثم تاركه، وضابطه كل من خشي على نفسه العنت أن يقع في الحرام، والعنت نوه الله عنه في آية سورة النساء: ذلك لمن خشي العنت منكم، لأن الله خلقنا وأودع فينا هذه الفطرة وهذه الشهوة رجالا ونساء، فلما كانت كذلك كان تفريغها وإسداؤها في محلها الشرعي المأذون به المأمور به. وقد قال الله جل وعلا فيما سمعتم من هذه السورة: وخلق منها زوجها، وقال في النكاح: وجعل بينكم مودة ورحمة. وها هنا إلماعة إلى أصل شريف لا بد من التنويه به، وهي: ما هي مقاصد النكاح؟ مقاصد النكاح أيها الجمع الكريم كثيرة، أشهرها ثلاثة دار عليها هذا العقد الذي عظمه الله وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار كما في الاستعمال العام عقدا مقدسا. المقصد الأول من مقاصد النكاح هو قضاء الوطر، تفريغ الشهوة التي هي طبيعة وجبلة. المقصد الثاني من مقاصد النكاح، وانتبهوا له يا رعاكم الله، مقصد حصول النسل الذي به بقاء الجنس البشري وبه تكاثر نبينا صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة. وقد قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. المقصد الثالث من مقاصد النكاح ما هو يا ترى؟ هاي الربع، ها شيخ عبد الرحمن، ما مقصد النكاح الثالث؟ حصول السكن والمودة التي هي اللبنة الأولى ينبني عليها المجتمع المسلم. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه الثلاث هي مقاصد النكاح الرئيسة. فيكون النكاح واجبا لمن خاف على نفسه العنت، وفيها ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، وخصهم به لأنهم أول من يتناوله، يدخل فيهم من كان في حكمه، من كان في حكمهم مما فيه شهوة الشباب وشدتها: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي القدرة على النكاح جسميا، وقدرة أخرى في بذل المهر، وهي المسمات عند الناس بالقدرة المالية. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومع هذا التنويه بأمر النكاح وجوبا بالاستطاعة إلا كسائر الأوامر والفرائض مبناها على الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، مع أن الفرض أقوى في وجوبه من جنس الواجب. فكل من خاف على نفسه العنت والوقوع في الإثم فإن النكاح واجب عليه، واحدة إن أكفته وإلا فثنى وثلث وربع إلى أن يحصل له الإطمئنان بقضاء وطره وحصول نسله من هذا السبيل الذي شرعه الله عز وجل. ويكون النكاح مستحبا لمن؟ مستحبا في التعدد بين النساء وهو الأصل، ففي قول الله جل وعلا في سورة النساء فأنكحوا، وهذا الأمر وأصل الأمر للوجوب حتى يأتيه صارف يصرفه في الأعيان أو في الأحوال. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، إذن دل على أن الأصل التعدد، وثلاث ورباع، والواو هنا بمعنى أو كما بينتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن هذا الحكم الناقل له عن أصله إلى فرعه، وهو أنه عند خوف العدل يكفيه واحدة، والعدل الذي أمرنا به في ثلاثة مسائل: في النفقة، وفي السكنى، وفي القسم وهو المبيت. هذه التي أوجب الله فيها وعليها العدل، وما سوى ذلك من ميل القلب والنفس وهواه فإن الله لم يكلفه عبده، لأنه يعلم أن العباد لا يطيقون. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في النفقة والمبيت والسكنى، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني من ميل قلبه. ونحن في القرن الخامس عشر نعلم أن حبه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين الصحابة والقرابة، أن حبه لها فارق وزائد عن حب سائر النساء. وهذا ما عطف الله عليه بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالتعدد سنة مؤكدة. لما صارت سنة مؤكدة؟ لأني تتبعت الصحابة رضي الله عنهم، فلم أجد صحابيا بقي على واحدة إلا علي على فاطمة في حياتها، وبعدما توفيت انزلق الباب وعدد رضي الله عنه. بل نبينا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام عدد بفعله وحث عليه بقوله صلى الله عليه وسلم. ويكون النكاح مستحبا في معنى آخر لمن ليست عنده باءة لكن يريد أن ينفق على أسرة، على أرملة وأيتامها، على أي من فقيرة وأولادها ليس عنده باءة ويريد أن يربيهم وينفق عليهم، فالنكاح في حقه مستحب والحالة هذه. الحالة الثالثة أن يكون النكاح مباح، والمباح هو المعبر عنه عند الأصوليين بمستوي الطرفين. ولهذا اختلفوا هل المباح حكم شرعي أو عدم حكم شرعي، بما لا كبير طائل تحته. ويكون النكاح مباحا في من لا قدرة له على النكاح لكن أراد الأنس، وتلك المرأة لا تريد من النكاح قضاء الوطر وتريد الأنس بالزوج، فيكون النكاح في حقهما والحالة هذه مباح مستوي الطرفين. ويكون النكاح في الحالة الرابعة مكروها على درجات الكراهية المتنوعة. متى يكون النكاح مكروها؟ إذا عدد ومال، فالميل اليسير مكروه، أما الحيف والظلم فكراهته كراهة تحريم. واسمعوا يا أيها الجمع الكريم، فإن من الناس إذا كبرت أم أولاده زهد بها لصغيرة أخذها بعده فأهملها وهجرها وقال يزونك عيالك، ولم يقم بحقها لا نفقة ولا قضاء وطر ولا غير ذلك، وهذا يدرجه في الكراهية المحرمة كما يأتي في النوع الخامس. أما عدد وحصل عنده ميل قلب يستطيع أن يرجعه ولم يقصر في الأمور الثلاثة بل ساوى بينهن في النفقة وهي المأكل والمشرب والملبس وفي المسكن، فقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه 9 حجرات متساوية كلها 6 أذرع في 6 أذرع، كل واحدة منها 6 أذرع في 6 أذرع، يعني كم بالأمتار؟ تقريبا 3 متر في 3 متر. كبر حماماتكم يا الربع في بيوتكم لتحمدوا ربكم على ما أولاكم وأنعم وأفاء وأفاض عليكم من هذه الآلاء والنعم. والثالث في المبيت، ليلة عند هذه وليلة عند الأخرى، أو ليلتين ليلتين، أو أسبوع أسبوع بحسب ظرفه، لكنه يعدل. ويكون النكاح محرما إذا انطوى على ظلم، ومن النكاح المحرم وانتبهوا له أنكحة الجاهلية، ومن أشهرها وأكثرها انتشارا وهي موجودة نكاح الشغار. أتدرون ما نكاح الشغار؟ يتزاوج الاثنان زوجني وزوجك مبادلة، كأن النساء أضحين سلعة لا مهر مسمى لأحدهما، فهذا نكاح الشغار، وهو من أنكحة الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه. ومما يتصل بهذا ما يسمى في عرف الناس بالحجري. تعرفون الحجري؟ يأتي ابن عمها فيحجرها ويحجرها عن غيره من الناس، وإن لم تكن المرأة تريده، فإن هذا من الأنكحة المحرمة كما سيأتي، في أنه لا بد في النكاح من رضا الزوجة عن الزوج وقبول هذا. وإن كان الناس يعدون هذا وأمثاله سلوما وعوائد وشيء مضى عليه آباؤهم وأجدادهم وهم يمشون عليه، حتى جعلوا لابن العم أنه يتحكم على بنت عمه، وهذا ظلم وحيف، بما صار لا متحكما عليها بشرع الله أبدا، وحاشا شرع الله ذلك، ولكنها بالعوائد والسلوم البالية التي منشأها الجهل والتجاهل. ومن الأنكحة المحرمة النكاح بنية الطلاق، يعزم في نفسه أنه يلعب بحرمات الناس ثم يطلقها، فهذا نكاح محرم في قول جماهير العلماء، لأنه انطوى على غش، وانطوى على كذب، وانطوى على أنه أرى أحب لغيره ما لا يحب لنفسه، نظر حاجة من ينكح منهم وفقرهم وعوزهم، وتبختر بنعمة الله عليه وما أفاض عليه من نعمة الصحة ونعمة المال، فذهب يلعب في أعراض خلق الله. ولو علم أن المتقدم لموليته لبنته أو لأخته يريد أن ينكحها ثم يطلقها ما زوجه، فكيف يرضاه لغيره؟ وانتبهوا يا رعاكم الله إلى مسألة قريبة من هذا النوع لكنها تخالفها في حقيقتها. ما هي يا ترى؟ وهي التي أفتى شيخنا الشيخ بن باز في أنها جائزة، بل ذكر أبو محمد شيخ المذهب العلامة أبو محمد بن قدامة أنها جائزة في قول عامة أهل العلم. ما النكاح الذي بنية الطلاق؟ أجازه عامة أهل العلم وأجازه شيخنا الشيخ بن باز، يا ترى يخالف الصورة التي ذكرنا فيها الغش والكذب والتدليس واللعب بفروج الناس بما أفاء الله عليه وابتلاهم هم به من العوز والفقر؟ هذه الصورة التي نوه عنها شيخنا وأهل العلم أن يخطب الرجل امرأة ثم قد يراها أو تذكر له فلا تعجبه، فيبيت في نفسه أنه إن لم تعجبه ودخل بها أنه يطلقها، فهذا النكاح هو العقد، والحالة هذه جائز في قول عامة أهل العلم. نعم، لم يعزم على طلاقها، إنما نوى، والنية مرحلة دون مرحلة العزم والتصميم، ففرقوا بين الصورتين يا رعاكم الله، يستبين لكم الفرق عندئذ بين الحكمين. ومن النكاح المحرم، بل هو ضرب من ضروب الزنا المنظم، ما يسمى في بعض الأعراف بالنكاح العرفي والزواج العرفي، فلا ولي ولا شهود، وإنما تزوج المرأة نفسها عند عاقد النكاح المسمى بالمأذون، فهذا زنا منظم. ومنه أيضا نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت بمدة بعدها الوجه من الوجه أبيض، يقول وليها زوجتك موليتي تتمتع بها شهرا أو أسبوعا أو سنة أو مدة محددة، بعدها لا طلاق، وإنما كل يروح لها له. ونكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النهي فيه متدرجا، نهاه بعد خيبر، وحتمه وبته بعد فتح مكة، أي بعد رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة محتمل لمتعة الحج ومتعة النساء، وقد خفي عليه الحكم، فلما استبان له قال بتحريمه كما قاله عامة الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية الحمير الله يعزكم والحاضرين وملائكة الرحمن أجمعين. ونهى عن المتعة متعة النساء، والمتعة تتغير أشكالها وأصنافها عند الناس، خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة التي رق فيها الدين وضعف فيها العقل والعلم، واستطال من استطال من الناس مع شهواته ومع رغائبه، فركب الحيل ليصل إلى الحرام، يسميه عقد نكاح لا يرتضيه لنفسه فكيف يرتضيه، لا يرتضيه لموليته فكيف يرتضيه لنفسه وللمسلمين. إنما هو داعي الشهوة وقضاء الوطر وما يتبعه من عدم تحمل المسؤولية. ومن النكاح المحرم نكاح انتشر وفشى، وجاءت هذه الوسائل المعاصرة في التواصل والاتصال فكرسته وزادته ودغدغت فيه شهوات الناس وأهواءهم، وهو ما يسمى بنكاح المسيار الذي ينطوي على شروط محرمة أو تتخلف عنه أركان واجبة. فمن ذلك ينكحها مسيارا ويشترط ألا تحمل منه، فهذا النكاح باطل والشرط باطل. ينكحها مسيارا ويشترطان سرية لا ترث منه ولا يرث منها، وهذا باطل، وكلا الشرطين موجودان. وهذه الشروط المحرمة لما انطوت على عقد المسيار الذي صوره كثيرة صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة كبار العلماء بتحريم نكاح المسيار حفظا وصيانة للفروج ولهذا العقد الذي عظمه الله. لماذا؟ لأن الأصل في الفروج التحريم حتى تباح بالعقد الشرعي الصحيح. وفي هذا قول شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله فإن عقد النكاح له ثلاثة أركان، إن تخلف ركن منها صار العقد باطلا، صار العقد باطلا. فما هي الأركان الثلاثة يا ترى؟ وين طلاب العلم؟ ها تفضل. هذا واحد قرزت، نجيب واير يسحبك. لا ها الثاني ما هو؟ تفضل. ايش قلت؟ اي أركان النكاح ثلاثة، أولها الزوجان الخاليان من الموانع. ما الموانع يا ترى؟ ليس بينهما نسب يحرم النكاح، فلا يجوز في شريعتنا أن ينكح أمه وإن علت جداته، ولا يجوز أن ينكح بنته وإن نزلت حفيداته، أو ينكح أخته من النسب، بل إذا حصل هذا استوجب العقوبة البالغة وهي تعزيره، ويبلغ التعزير بالقتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ويشمل وقعها بنكاح باطل أو وقعها قضاء وطر كما هو في أهل المخدرات ممن زالت عقولهم فزال بزوالها شيمهم وغرائزهم وحمياتهم على أعراضهم. نسأل الله عفوه وعافيته. وأن يعافيهم ولا يبتلينا. الزوجان الخاليان من الموانع، أخوة أو بنوة أو أمومة، من الرضاعة أو من النسب، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الركن الثاني الإيجاب، أن يقول ولي المرأة أو وكيله أو وصيه زوجتك موليتي فلانة. الركن الثالث القبول، وهو أن يقول الزوج أو وكيله قبلت هذا الزواج. هذه الثلاث تسمى بأركان النكاح، فإن تخلف ركن منها فالعقد باطل ولا يسمى نكاحا. طيب، يأتي بعدها شرائط النكاح، والشرائط أربعة. شروط النكاح أربعة، إن تخلف شرط منها فالنكاح والعقد فاسد. إذا تخلف ركن فالنكاح إيش؟ باطل، وإن تخلف شرط فالعقد والنكاح فاسد. الشرط الأول الزوجان الخاليان من الموانع، فلا بد منه. الزوج الشرط الأول أنا أخطيت الشرط الأول من شروط عقد النكاح تعيين الزوجين بأن يتزوج فلان من فلانة. ومما يخالف هذا الشرط ما اشتهر عند الناس في أعرافهم خصوصا الأعمام، يقول زوجنا حد عيالنا من حد بناتك، من هذا من هذا؟ لا بد من تعيين الزوجين وإلا فالعقد فاسد. ما يقول زوجت حدا بناتي من حدا عيالك، وله خمس بنات وذاك له خمسة أولاد، لا بد من تعيين الزوج والزوجة. الشرط الثاني وهو شرط الرضا، رضاهما، أن يرضى الزوج بالزوجة وأن ترضى أيضا الزوجة بالزوج. انتبهوا لهذا، وكان إلى عهد ليس بالبعيد لا يؤخذ رضا المرأة، فإن قالت آماء جاه المشعاب على صبة راسها، ويعدونها فخر ومرجلة وما إلى ذلك من الجاهليات التي أعماها الله، ونسأل الله ألا يحييها بين المسلمين. لا بد أن ترضى المرأة والزوجة بالزوج. ومن أثار ذلك الحجري، أن يحجر ابن العم بنت عمه أو يأخذها غصبا عليها ومن وراء خشمها. إذا وقع ذلك بأن تزوجت المرأة بغير رضاها، العقد في نفسه صحيح، لكن استدامة العقد ودوامه متوقف على إذنها. ودليل ذلك أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار زوجت رغما عنها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم شاكية أنها زوجت رغما عنها، فقال صلى الله عليه وسلم يا هنتاه أمرك بيدك، إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخناه أو تركتيه على ما جاء في الرواية. فقالت بل أقبل، لكن حتى يعلم بني جنسي أن لنا مندوحة في أمرنا، وهم من وراء الخشم لها مندوحة. كيف إذنها؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر الثيب، وإذنها كلامها، الكلام الصريح أنها وافقت، وتستأذن البكر وإذنها سكوتها، لأن الشريعة راعت الأحوال النفسية والحياء الذي ما جاءت الشريعة إلا بتعزيزه، وجاءت الشريعة بتكميله، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء القبائح والمفاسد أو تقليلها. إذن البكر تستأذن، فإن أبت فلا تلزم، إن سكتت فإذنها سكوتها، إن وافقت وصرحت كما عليها البنات اليوم. ضحك والربع، أظن لمسنا عكرة الضب. ها البنات اليوم ما شاء الله ما تقوى تقول لها شيء، إن صرحت فالحمد لله، لها ذلك في مندوحة الشرع. وكذلك الثيب، والثيب هي المرأة التي دخل بها، فهذه التي دخل بها وأريد تزويجها مرة ثانية لا بد من كلامها، ولهذا لا تجبر المرأة على النكاح، ولم يرخص الفقهاء رحمهم الله في الإجبار إلا في حالة واحدة، أن تجبر الصغيرة والمجبر لها أبوها فقط. من الصغيرة؟ الصغيرة التي لم تبلغ، ما هي بالصغيرة اللي دون 18 ودون 20، لا، هي التي لم تبلغ. قالوا لوليها الأب أن يجبرها لأنه ينظر في مصلحتها وما هو يحقق لها الكفر، فإن الشريعة عظمت جناب الأب، ولهذا هو أول الأولياء لا يتقدم عليه. وها هنا إلماحة إلى أصحاب الفضيلة عاقد الأنكحة المسمين بالمأذونين، إذا أجروا عقد النكاح لا يرضخ لعوائد الناس، كيف عوائدهم؟ إذا جاءوا عند العقد شاهد من جهة الرجل وشاهد من جهة المرأة، المسألة يا أخواني ما هي مجاملة، لأنهم في عقد النكاح يشهدونهم على أمرين، على حصول العقد وعلى رضا المرأة بالزوج، وهذا الرضا لا يعرفه إلا محارمها، إخوانها، أعمامها، أخوالها، آباؤها. ولهذا أوصيهم خصوصا مع فشو الحيل والجبر وما يتطرق إليهما، أنه عند عقد النكاح يكون الشهود من أولياء المرأة ومحارمها، وينبههم عاقد النكاح أشهدكم على أمرين، على العقد وعلى رضا فلانة بالزواج من فلان. وضحت يا أخواني؟ الشرط الثالث من شروط النكاح الولي، والله جل وعلا يقول وأنكحوا الأيامى منكم، الخطاب لمن في واو الجماعة؟ للأولياء، ما قال وأنكحنا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إذن خاطب الله بهذا الأولياء. من الأولياء؟ سأذكرهم لأني أطلت عليكم، سأذكرهم إجمالا. الأب أول الأولياء، وهو أحنى وأشفق على بنته وموليته، يليه وصيه الذي أوصى أنه ينكح بنته، يزوج بنته، يليه الجد وإن علا، الجد من جهة الأب لا من جهة الأم لأن ذاك من ذوي الأرحام، يليه رابعا الابن وإن نزل، يليه خامسا الأخ الشقيق، والإخوة الأشقة متساوون في درجة الولاية، ما هو بلازم الكبير مع حضور من هو أصغر منه، الأشقة البالغون كلهم أولياء، لكن عندنا من الأدب ما يتقدم على الكبير أدبا لا أنه حكما شرعيا. كم ذولا يا أخواني؟ خمسة. السادس ابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب وابن الأخ لأب، الأخ لأم لا علاقة له لأنه ليس عصبة من ذوي الأرحام، ثم العم الشقيق، والعم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فإن لم يكن للمرأة ولي كمسلمة دخلت في الإسلام وأولياؤها على غير الملة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من يعقد لها؟ يعقد لها الحاكم الشرعي، القاضي الذي أنابه ولي الأمر الأعظم في هذا الأمر. ولما ذهبنا إلى بلاد الغرب ليس فيه ولاية شرعية صحيحة، وردت هذه المشكلة في أن يسلم نساء وليس لأوليائهن عليهن ولاية شرعية، ويريدن النكاح، من يقوم بالولاية؟ أخذنا في تلك البلاد عام 1415 شهرا، وكانت هذه من المسائل المشكلة. فلما رجعت إلى الرياض عرضتها على سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه في تلك البلاد، بلاد الغرب في أمريكا الشمالية، يسلم نساء ويريدن النكاح، وهناك من يرغب بهن من المسلمين إما لمقصد النكاح أو لأمور أخرى الله أعلم، من يقوم بقولي بنكاح الولي؟ وحصل فيها البحث مع سماحته، ورأى عرضها على اللجنة الدائمة، ثم انتهى معهم وبالبحث معه إلى أن رئيس الجمعية في كل مدينة يقوم مقام الولي، ولا تنكح المرأة نفسها بغير ولي. ولم يراعوا فيها القول المشتهر في مذهب الإمام أبي حنيفة أن الكبيرة والثيب تنكح نفسها أو تقيم من ينكحها. لماذا؟ لأن شرط الولاية معتبر، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رئيس الجمعية يسمى الكوميونيتي أو من ينوب عنه مقام ولي الأمر في هذا العقد، لا في كل الأمور، لأنه يقيم فيهم الجمعة، يقيم فيهم الجماعة، وينظر في مصالح الجالية المسلمة، فكان هذا من جملة ما ينظر فيه. الشرط الرابع من شروط عقد النكاح: شاهد عدل. فليس الزواج عندنا سكتم بكتم، لا يدري أحد ولا يشهد عليه أحد، ولا توارث ولا عقد معظم، لا بد في شاهدي عدل، لا بد في ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولأن عقد النكاح عقد، فأشبه البيع والشراء والدين، وأشهد إذا تبايعتم. فالشريعة عظمت هذا العقد، والشهادة لا بد منها، ولا بد في الشهود أن يكونوا عدولا بالغين، ويجوز في الشاهد أن يكون في غير ملة الإسلام إذا كان أحد المعقود عليهما المرأة في غير ملة الإسلام، وأما في المسلمين فلا بد من الشهود العدول. إذن ما الفرق بين الإشهاد والإشهار؟ الإشهاد شرط في عقد النكاح، والإشهار إعلانه في حفل الزفاف ووليمة النكاح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، فقال في حق النساء: وأظهرن فيه الدف، وأظهرن فيه بضرب الدف ليشتهر، إذا سمع الناس الدف أن آل فلان عندهم عرس لفلانة من فلان، فتزول التهمة ويحصل بها التوارث والنسل، ولا تختلط الأمور ويحصل الفساد والسفاح والزنا الذي حرمته الشريعة أيما تحريم. المهر واجب للمرأة وليس هو شرط من شرائط النكاح، بمعنى إذا لم يسمى لها في مجلس العقد مهر فإنها تستحق مهر مثيلاتها من أخواتها وبنات عمها وبنات خالاتها وأخوالها. مسائل النكاح مسائل متكاثرة ومتشعبة، لعل ما سمعنا فيه المكفى والمستكفى، فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم أيها الجمع الكريم، أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ على المسلمين دينهم وأعراضهم ومحارمهم، وأن لا يبلانا ولا إياكم ولا إياهم ببلاء في الدين وفي النسب وفي العقل وفي المال وفي العرض في الضرورية الخمس، وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا وإياكم برعايته وعنايته، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله بوجهه الكريم وأسمائه وصفاته فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله.